سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحدة تماما في لندن بتوقيت غرينتش. تقرير عن قمة الدول الصناعية السبعة في فرنسا. ونتحول الآن إلى البوسنة، إذ حدد كارل بيلت المنسق الدولي لعملية السلام هناك للتحقيق في نشاط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في غواتيمالا منذ بداية الثمانينيات. قد أورد بعض الاعترافات الخطيرة وخص منها بالذكر أن الادعاءات بقيام أو مساهمة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لتلك الدعاوى في ذلك الوقت، كما أنها لم تلتزم بإخبار الكونغرس الأمريكي بعمليتها. الآن إلى السؤال المعهود، من القائل وما المناسبة؟ من القائل؟ أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني. ومن غيره يجيب؟ العلامة حسن الكرمي في قول على قول. هذا البيت لعقيل ابن علفة، ومعه بيت وهو: ألا شلت يمينك حين ترمي، وطارت منك حاملة البنان. وهذان البيتان أيضا داخلان في أبيات لمعا ابن أوس في أخ له، أو لمالك بن فهم الأزدي في ابن له، ولعل البيت المسؤول عنه يكون مقحما في الأبيات، وهي: فلا وأبي حنيفة ما نفاه عن أرض بني ربيعة من هوان، وكان هو الغني إلى غناه، وكان من العشيرة في مكاني، تكنفه الوشاة فأزعجوه، ورسوا من قضاعة غير واني، فلولا أن أم أبيه أمي، ومن ينحو هجاه فقد هجاني، إذن لأصابه مني هجاء يمر به الروي على لساني. أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، ألا شلت يمينك حين ترمي، وطارت منك حاملة البنان. وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجان. وذكر الميداني أبياتا جاء فيها عن الابن العاق: فيا عجبا لمن ربيت طفلا، ألقمه بأطراف البنان. أعلمه الرماية كل يوم أو كل وقت، فلما اشتد ساعده رماني. أعلمه الرواية كل يوم، فلما قال قافية هجاني. أعلمه الفتوة كل يوم، فلما طر شاربه جفان. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحدة تماما في لندن بتوقيت غرينتش. للتحقيق في نشاط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. ما كانت طالعة في أحد البلد ما عدا فقط الأمريكية إنه يأخذ التقرير على محمل الجد، وأن الوكالة قد اتخذت خطوات تصحيحية. كان ذلك آخر ما لدينا جولتنا الإخبارية الصباحية الأولى ليوم السبت من لندن. نواصل الجولة بقراءة ما جاء في صحف لندن الصباحية من عربية وبريطانية بعد نشرة أنباء موجزة من الزميل محمد الصالح الصين. بعد هذا الفاصل القصير. في نشرتنا الإخبارية الموجزة، وزير الدفاع الحكومة في تاريخ تركيا العلمانية بإمكانك مشاهدة وسماع اللغة الجديدة التي أنت بصدد تعلمها، وبذلك يكون المعنى سهلا على الذهن، وستجد أن القيام بالدروس عملية ممتعة، وتبقى قواعد اللغة في أقل قدر ممكن بينما ستشرح الأجزاء الواجب تعلمها عادة باللغة العربية كما يلي. من تلك؟ Who's that؟ إنها بابرا. That's Barbara. هل هي أختك؟ Is she your sister؟ لا ليست أختي. No, she isn't my sister. سهل أليس كذلك؟ منهج إتقاني الجديد Revised Follow Me يركز على تعليمك كيف تفهم اللغة الإنجليزية المتداولة وتفهمها في ظروف متنوعة. وفجأة اليوم أنا قادم إلى العمل ووسط هذا الجو الجاد اللاهث، أثناء قدومي إلى العمل صباح اليوم وكل صباح لابد أن أتأمل هذا الزخم من البشر. فلندن مدينة مزدحمة جدا، حوالي 4 ملايين أو أكثر يستخدمون مترو الأنفاق يوميا. خطوات الناس تبدو وكأنها كتيبة مقاتلة تمضي بإيقاع واحد، الجدية في مظهر الناس، الشياكة، اللبس الرسمي، البدل الغامقة الألوان سواء رجال أو نساء، كحلي أو أسود أو رمادي. تكاد في هذه الأيام بالمناسبة لا ترى طفلا. في أيام الأسبوع أيام العمل من الاثنين إلى الجمعة الكل يعمل، ربما الأطفال في المدارس أو في الحضانة أو في أماكن أخرى. وفجأة اليوم أنا قادم إلى العمل ووسط هذا الجو الجاد اللاهث ليذهب الناس إلى أعمالهم، استمعت إلى ابتسامات وضحكات وصرخات أطفال تملأ الدنيا. إنها رحلة مدرسية تصطف بإشراف المدرسين، ويعني أتذكر عندما كان أولادي صغارا في هذه الرحلات كيف كانت المسألة تبدو هما في تصوري في الحرص على هؤلاء الأطفال الصغار في السيطرة عليهم على الأقل لعدم فقدان أيهم في الرحلة. لكن الذي لفت انتباهي هو ابتسامة عريضة وضحكة تملأ وجه المدرس والمدرسات. فقلت لنفسي والله ما شاء الله، لما لا يقوم المرء فعلا بواجباته ويبتسم، يصبح المدرس نفسه جزءا من المتعة التي يعيشها الأطفال وليس مهموما يعني بما يقوم به من عمل ويأخذ منه فقط المسؤولية والهم. والله درس تعلمت هذا الصباح وأليت على نفسي أن أقوله لأصحابي وأصدقائي في همزة وصل. أيها الأصدقاء في همزة وصل، هذه وقفة مع صديقة للهمزة، صديقة فنانة. حين سألتها على اللقب الفني لها قالت إن هناك 4 ألقاب. سأترك للصديقة أروى البدري أن تقدم نفسها. إزيك يا أروى وأهلا بك في همزة وصل. مساء الخير أستاذ العزيز، أنا سعيدة جدا أن أنا كنت في برنامج حضرتك وأنا من المتابعينك ومعجبين فيك. ربنا يخليك يا أروى، ربنا يخليك. أولا لازم أقول أن احنا بنكلمك من الولايات المتحدة ونحن استوقفناك في وسط مشوار ليك ونشكرك على وقتك. ما هي الألقاب 4 اللي انت تحب تقدم نفسك بها المستمعين في الهمزة؟ والله هو سؤال محير، لان يعني في عندنا مثلا بالانجلش يقول لك ماستر اوف ماني تريد، فبحب انا ابتديت حياتي ك ميك اب ارتست، بحب الالوان وكنت رسامه قبلها، فده كان لي انفلوينس الكارير تشويس. وبعدها اتطورت للتصوير ودرست اخراج وانتاج، ودلوقتي بين مصوره وبين فيلم ميكر، وان شاء الله بنحاول نقدم برنامج، بنحاول نكون امام الكاميرا مش من وراها. طيب يعني ما عرفت انت اختار. لا ما شاء الله، اولا يعني شيء جميل جدا، واللافت كمان ان شاء الله يعني تكوني مش زي ما المثل بيقول 7 صنايع والبخت ضايع، 7 صنايع والبخت والله كويس. والله هو ده خوفي صراحه، هم 4 من 7. انا كده اتوقع سليمه ان شاء الله. قد اعتزمنا بعون الله ان نقدم لكم يوميا برنامجا قصيرا يحتوي على مقطوعات موسيقيه وأحاديث شيقة بين الآونة والأخرى. هنا لندن نذيع عليكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار المسائية. يا أحمد المرتجى في كل نائبة، قم سيدي نعص جبار السماوات. مواطني الأعزاء، سيداتي سادتي، هيأت لي محطة الإذاعة البريطانية بمناسبة وجودي في لندن فرصة التحدث إليكم. مذيع العملاق ماجد سرحان. واليوم هو الأربعاء 19 من شهر رجب من عام 1415 للهجرة النبوية الشريفة، الموافق للحادي والعشرين من شهر كانون الأول ديسمبر من عام 1994 للميلاد. ما رأيكم أن نبدأ الحلقة الأولى بأول إعلان عن أول بث إذاعي باللغة العربية عام 1938؟ قد اعتزمنا بعون الله أن نقدم لكم يوميا برنامجا قصيرا يحتوي على مقطوعات موسيقية وأحاديث شيقة بين الآونة والأخرى، يتبعها ملخص موجز لأخبار العالم اليومية. وسيبدأ البرنامج دائما في نفس الوقت، أي من الساعة 5:17 مساء بحساب توقيت غرينتش. أما الأخبار فستذاع باستمرار من الساعة 6:00 إلى الساعة 6:15 مساء، مسبوقة لدقات ساعة بيج بن، وهي الساعة المشهورة الموجودة ببرج دار البرلمان الإنجليزي. وأخبار البي بي سي كانت في ذلك الحين المرجع والحجة، وكان لسان حال الجميع يقول إذا قالت بي بي سي فصدقوها، فالقول ما قالت البي بي سي أو إذاعة لندن التي لم يكن زعماء وأصحاب الرأي وأهل الحل والعقد بل والكثير من المستمعين ينامون قبل أن يستمعوا إلى دقات بيج بن الشهيرة. مع نشرة من أولى نشرات البي بي سي يقرأها كمال سرور، ونلاحظ أن أخبارها تتعلق بأخبار الحرب العالمية الثانية. هنا لندن، نذيع عليكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار المسائية. جاء في البلاغ الرسمي الصادر اليوم عن هيئة القيادة البريطانية العليا بالقاهرة أن إحدى الدوريات البريطانية قد تغلغلت في الجنوب الغربي خلف خطوط العدو وحطمت عددا من سيارات نقله وأسرت بعض جنوده، ونشطت الطائرات البريطانية أيضا فألقت قنابلها على أهداف العدو. ونعيش مع الذكريات ومع الأوائل ومع حديث للفنان الكبير يوسف وهبي في برنامج أعلام من الشرق والغرب الذي أذيع عام 1980 وكان من إخراج الإذاع القدير نديم ناصر، وتقدم هنا الإذاعية الكبيرة مديحة رشيد المدفعي التي سيكون لنا معها لقاء في القادم من حلقات هذا البرنامج، وها هي تقدم الفنان يوسف وهبي. طفل وسيم في السابعة يعود به الخادم عصرا من المدرسة إلى قصر والده المشرف على النيل في سوهاج. كان قصرا حكوميا يقطنه مفتش عموم الري في المنطقة. وأنا سائر في الطريق شاهدت مشهد عجيب، وجدت مجموعة من الناس بملابس غريبة وأشكال وهدوم مزركشة، وكنتش أعرف في ذلك الوقت أنها ملابس تاريخية. وإذا بصوت جهوري وهو ينادي يقول الليلة تمثيل رواية كيد النساء، الليلة تشوفوا إزاي عطيل البطل المغربي حيشرب دم ديدمونة، الليلة الحضور عشان تشوفوا أبو سليم الإرداحي

وإن كانوا قالوا بآرائهم فما أجهلهم. أيكون زنديقا من يقر بأن للسماوات جبارة؟ قال الأمين: لا والله، لقد صدقت. وقيل إنه قال للأمين: اجمع كل زنديق في الأرض، فإن زعموا أن في السماء إلها واحدا فاضرب عنقي، وأنا الذي أقول قد كنت خفتك ثم أمنني من أن أخافك خوفك الله. فعفى عنه الأمين. وكان أبو نواس يتهم بالزندقة، أي بالخروج على إجماع المسلمين في الإيمان بالله وحده، وكان عدد الزنادقة كثيرا، حتى إنه كان لهم سجن خاص، وكان لهم موظف كبير يبحث عنهم ويتعقبهم، وكان يعرف بصاحب الزنادقة. ونظرا لشهرة البرنامج وكثرة سؤالكم عنه، سأجعل منه فقرة ثابتة في برنامجكم ذاكرة إذاعة. أما الآن فقد حان موعدنا مع فقرة مذيع وذكريات، ويسعدني أن أستضيف اليوم زميل أفتين قريطم، الذي يذكر الكثيرون منا برامجه الرياضية الشهيرة، لكنه لم يقتصر في مشواره الإذاعي على الرياضة، بل قرأ الأخبار وقدم عددا من برامج المنوعات مثل لحن وحنين، وكان يعمل في أول مشواره مع إذاعة الشرق التي كانت تبث من قبرص. في عام 1963 جئت إلى هذه الديار وبدأت العمل مع البي بي سي. بدأت يعني في البداية من خارج البي بي سي يعني متعاون، ولكن في 67 أصبحت موظفا في البي بي سي. ولكن عندي مع البي بي سي كمان ذكرياتي معها تعود إلى أيام عندما كنت أنا في جزيرة قبرص، ففي عام 1959 عام القسم العربي طلب مني أن أكون مراسلا للقسم العربي في جزيرة قبرص، وهنالك تم العمل كمراسل، ومنذ ذلك الحين إلى عام 2000 عملت مع البي بي سي. ما هل تحمل ذكريات معينة أفتين لهذه الفترة التي عملت فيها مع البي بي سي؟ أذكر عندما كنت أتعاون مع الأخ المرحوم أكرم صالح، وفي رأيي كان من أبدع المذيعين في الفترة هذه التي أتكلم معك عنها، خاصة في يوم من الأيام، أعتقد أن التاريخ كان 1967، وبعد فترة من ذلك الحين أنا كنت أعمل في الإذاعة على أساس مواصلة العمل يعني، وهنالك مذيع للأخبار، احنا كنا نتبادل الاخبار او نقدم البرامج. ففي ذلك اليوم جاءني خبر سريع، طبعا في ذلك الوقت كان تلفون يشتعل وتشوف الضوء الاحمر، بتروح لحدك واحد من قسم الاخبار ويقول لك باللغة الانجليزية، مفاده خبرني خبر، وكان اكرم يقرأ كان صالح يقرأ الاخبار، و كتبت له الكلمات فقرأ. وكان الخبر عن جمال عبد الناصر، المرحوم جمال عبد الناصر كان قدم استقالته، بعدين الجماهير خرجت إلى الشوارع وعاد، فأنهى المسرح على النحو التالي والميكروفون مفتوح. الآن أيها المواطنين في شتى أرجاء العالم العربي، اسمحوا لي أن أهنئكم وأن أهنئ نفسي بعودة بطلنا الحبيب جمال عبد الناصر. أنا سمعت ذلك الصوت وفوجئت، وكان من الطبيعي لي كموظف في البي بي سي أن أكتب في دفتر إنه أكرم صالح عمل كذا وكذا، ولكن مضت الأيام وأجت الأيام، بعد 5-6 أشهر وإذا في الناس يأتون من العالم العربي ويسألون عن أكرم صالح، فكنت أقابلهم أنا ويقولون وين أكرم صالح، فذكرت إنه يأتون إلى لندن حتى يأخذوا صور مع أكرم صالح. هذه ذكرى. طيب أفتين، لماذا ارتبط اسمك بالرياضة؟ يعني حتى أذكر فيما أذكر علاقتي بك حتى كانت من خلال البرامج الرياضية. أنا أعطيك مثال، لما كنت في البي بي سي كنت أنا في عالم الظهيرة عالم المساء وأشترك كصوت في الرياضة، ولكن في الآخر تبين لي أن السياسة ما بتعطي نتيجة، قلت أتحول للرياضة على الأقل في مباراة تنتهي المباراة 1-0 هذه نتيجة. أفتين ذكرت لي أن لك قصة مع العملاق نقل المسرح العربي يوسف وهبي. آه صحيح أخ فؤاد، هذا الكلام يعود إلى عام 1963. أنا جئت إلى لندن وفي ذلك الحين المرحوم أكرم صالح طلبني أن أشترك في تمثيلية، وكان يشترك فيها طبعا كبار المسلمين من العالم العربي ويوسف وهبي على رأسهم. كنت أداوم حوالي 8 أيام حتى أشترك في التمثيلية هذه. تعرف يا فؤاد شو سألوني؟ كنت أذهب كل يوم حتى أقول 3 جمل يعني أو جملة واحدة تقول من في الباب يا سيدي. وطبعا مضت الحكاية هذه حوالي 8 أيام كل يوم أحضر على الاستوديو حتى أقول من في الباب يا سيدي. وبعد ذلك المرحوم طيب صالح سألني بدي يحط اسمي على الهواء، فقلت له أفتيين، قال لي أخي أعطينا اسم عربي، قلت له خود سعيد، فمشيت سعيد لفترة من معين وبعدين عدت إلى أفتيين وبدأ الناس يعرفوني بأفتيين. ونختتم برنامجنا بركن VIP أو شخصيات مهمة، وهي الشخصيات التي التقينا بها في برامجنا الإخبارية أو برامجنا الثقافية على مر السنين والأيام. وليسمح لي أعزائي المستمعين أن تكون شخصية ماجي سرحان الإذاعي القدير صوت البي بي سي المميز الذي خصصت البي بي سي غرفة اجتماعات باسمه تكريما لهذا الصوت الذي طبقت شهرته الآفاق وكان العلامة المميزة للبي بي سي إلى أن وفته المنية عام 2001. 11 دقيقة بعد 4 صباحا بتوقيت غرينتش هنا في لندن. غرازني استمرار القتال الضاري في جمهورية الشيشان. غزة المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية. المنامة قمة الدول الخليجية. بلغراد مهمة كارتر في البوسنة. لندن أقوال الصحف. أيها السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن لندن القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية نواصل سيداتي وسادتي تقديم هذه الجولة الإخبارية وهي الجولة الأولى في العالم صباح هذا اليوم. واليوم هو 14 من شهر رجب من عام 1415 للهجرة النبوية الشريفة، الموافق 21 من شهر كانون الأول ديسمبر من عام 1994 للميلاد. مواطني الأعزاء، سيداتي سادتي، هيأت لي محطة الإذاعة البريطانية بمناسبة وجودي في لندن فرصة التحدث إليكم، وإني أقدم لها خالص شكري، فقد أتاحت لي هذه الفرصة السعيدة لأبادلكم التحية راجية لكم أطيب الأماني. وأود أن أذكر لكم لمحة عن بعض ما يبذله الفنانون في مصر وهم الذين لي شرف رئاسة نقابتهم، فأقول أن النقابة وأعضاءها من الفنانين لا يألون جهدا في سبيل الترفيه عن مواطنين في مصر والبلاد العربية الشقيقة، وأنهم يساهمون بكل ما يستطيعون في أعمال البر والخير،